دمع الفقيد افتحوا أبواب خير أخرجونا من جديد يوم يجلو الشر عنا ذاك يوم يوم عيد فمن الداخل ابتدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج من الداخل. أعزائي المشاهدين، تعالوا نتكلم صراحة بموضوع انتشر بشكل كبير كالنار في الهشيم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. انقسم الناس حوله إلى عدة أقسام، فقسم يرى بأنه جائز ومباح وحق مشروع، والقسم الآخر يرى بأنه مخالفة شرعية وقانونية فضلا عن كونه مخالفة أخلاقية، وقسم حائر بين القسمين يقر بأنه شر لكن شر لا بد منه. موضوعنا اليوم له عدة وجوه وعدة أسماء، فهناك من يسميه هدية، وهناك من يسميه مصلحة أو عمولة أو إكرامية، هناك من زاد على ذلك وحاول أن يصبغ عليه صبغة شرعية. من الداخل نتحدث اليوم عن الرشوة. منظمة الشفافية العالمية للمرة المليون تأتي الدول العربية في مقدمة قائمة أشد دول العالم فسادا. كما اعتدنا كل عام كانت أشد دول العالم فقرا هي أشدها فسادا، ولكن هذا العام كانت أكثرها عنفا هي أشدها فسادا. فالعراق احتلت مرتبة 160 عالميا، السودان 156، ليبيا 105، سوريا 93، الجزائر 84، المغرب 79، السعودية 70، لبنان 63، تونس، دولة الكويت مرتبة 46 بالفساد. أما أكثر دول العربية نظافة من الفساد فهي بالترتيب الإمارات، قطر، البحرين، عمان والأردن. الدول التي حققت تقدما في جهود مكافحة الفساد فهي الجزائر ولبنان، والدول التي تفاقمت فيها ظاهرة مقارنة بالعام الماضي فهي تونس والأردن. للعلم فإن نحو 300 مليار دولار تدخل جيوب المرتشين سنويا في العالم العربي. هذا المبلغ يعادل نحو ثلث قيمة ما يدخل جيوب المرتشين في العالم بأسره حسب تقديرات البنك الدولي. وبعد الدراسة دي لازم نشوف رأي الجمهور، هل الرشوة الكبرى ده ولا نبالغ شوية؟ تعال نشوف. الرشوة بعليها كذا مفهوم، يعني ملهاش مفهوم محدد. رشوة معناها أخذ مال بدون وجه حق، الواحد ياخد حاجة مش من حقه، مبلغ من المال أو مثلا هدية أو شيء مثلا معين، ممكن يكون مادي وممكن يكون معنوي، تمام، دي يعطى مثلا لأحد الناس لتسهيل امر معين او حاجه معينه مثلا غير مشروعه. كل واحد في طبيعته عمله. انا ممكن اعطي رشوه لواحد عشان يخلص لي حاجه، تفهم؟ ممكن واحد يجي يديني رشوه عشان اخلص له حاجه. في بعض الاحيان انت ممكن تكون يعني عايز تحصل على حق، حق مشروع ليك انت، تمام، ولكن تضطر انك انت مثلا تدفع رشوه عشان تحصل عليه. انا ما اتحطيتش في موقف ان انا ممكن يترد عليا رشوه او اكبر رشوه، بس انا دفعت. متوقع ان اي حد يدي رشوه ياخد، دي حسب مبدأه، لكن يدي متوقع طبعا في اي وقت. اتمنى من الله ان انا ما يكونش وقعت في حاجه زي كده. مش هقدر اقول لك ان انا ما قبلتش رشوه، مش هقدر اقول لك ان انا قبلت، يعني الحمد لله. يمكن هو ده سؤال محرج. اتمنى ان انا ما يكونش قبلت مثلا هديه او قبلت حاجه وانا في قراره نفسي ان بعتبرها دي هديه، ممكن يكون ديت مقابل خدمه معينه. طبعا اكيد واي مصلحه تتوقع ان انا بمشي فيها لازم رشوه، لازم رشوه. ما تضحكش على نفسك وتقول لي ايه مفيش رشوه، لا، كل حاجه عشان تخلصها النهارده لازم تدفع رشوه. الله المستعان. اذا بات من الواضح ان هناك ازمه حقيقيه، وان الرشوه للاسف تلعب دورا خفي في تشكيل القرارات وقضاء بعض المصالح. نختلف في مشروعيتها من حيث الصح أو الخطأ أو تحليل مشروعيتها وحتى تسميتها بالهدية إكرامية أو ما شابه هذا، معكم اليوم ومع ضيوفنا الكرام نحاول أن نطرح القضية بكل أبعادها دون رتوش لنعالج المرض الذي ينقر في بدن عالمنا العربي والإسلامي. مشاهدينا، ما هي الرشوة؟ ما هي أفرع الرشوة وأسباب انتشارها؟ كذلك أنواعها وما نظرة الشرع والقانون للرشوة؟ هذا كله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي واسمكم نرحب بضيوفنا الكرام، فضيلة الشيخ مسعد أنور والدكتور مستشار القانوني إبراهيم أحمد الياس. أهلا وسهلا بك. أهلا. في البداية فضيلة الشيخ، ما مفهوم الرشوة من الناحية الشرعية وما حكمها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأتوجه بالشكر لله عز وجل أولا على أن جمعنا في هذا العمل الرائق ومن خلال هذه القناة المباركة ومن خلال هذا البرنامج النافع إن شاء الله تعالى. ثم أتوجه بالشكر ثانية لكل العاملين في هذا الاستوديو وكل المشرفين على هذه القناة، وأخص بالشكر أستاذ الفاضل أستاذ دار العتيبي، جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. الرشوة آفة مدمرة ورذيلة إنسانية مهلكة، بسببها أكلت أموال الناس بالباطل، وبسببها ضاعت حقوق العباد، وبسببها ضاعت مصالح الناس. بالرشوة أكل القوي الضعيفة، وبالرشوة أكل الغني الفقيرة، وبالرشوة ارتفع الخامل وانخفض المجد، وكم برئ من مجرم بسبب رشوة، وكم أدين من بريء بسبب رشوة. وباختصار، ما عمت الرشوة في مجتمع إلا ملأته بالغم والضنك والنكد، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. أما معنى الرشوة فقد قال الإمام ابن منظور في لسان العرب: الرشوة لغة مأخوذة من الرشاء، والرشاء هو الحبل أو الدلو الذي يتدلى في البئر ليتوصل به إلى الماء. وقال غيره: بل الرشوة مأخوذة من رشا الفرخ إذا مد عنقه إلى أمه لتزقه. وعلى القولين فالرشوة هي ما يتوصل به لمأرب دنيوي شخصي يشتري فيه المرتشي الدنيا الفانية بالآخرة الباقية، ويبيع من خلالها الجنة بالنار، ويشتري بها العذاب بالمغفرة. أما الرشوة اصطلاحا فلها تفسيرات كثيرة، أجمعها وأجملها وأقصرها ما قاله الإمام الجرجاني: الرشوة في جملة، الرشوة هي ما يعطى لإحقاق باطل أو لإبطال حق، الرشوة هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. وحكمها في شريعة الله أنها كبيرة من أعظم الكبائر، وذنبها عظيم وإثمها رهيب. قال الإمام ابن حجر الهيتمي في الزواجر، وقال الإمام الذهبي في كتابه الكبائر: إن الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب. واستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وكذا استدل بما رواه الإمام أحمد والبيهقي والبزار والطبراني من حديث ثوبان الصحيح رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الله أسأل أن يطهر مجتمعات المسلمين من الرشوة والمرتشين، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانه. هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. سمعت دكتورنا الكلام كلام الشرع والمصطلح الجميل. نسأل ما هو التكييف القانوني للرشوة وكيف يعاقب عليها القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. الشرع والقانون متطابقان في هذه الناحية، فالرشوة مرض عضال وخطر جسيم، لا يختلف مضمون القانون، بالعكس الشرع هو السقف المرتفع وهو النبراس لكل ما قيل في الرشوة. إن كانت قوانيننا الوضعية اللي احنا اخدناها من فرنسا او من انجلترا، اغلب الدول العربية بتاخد القانون الفرنسي، هذه القوانين يعني لم تقدم ولا تؤخر خلف الشرع الاسلامي الحنيف. فالقانون الفرنسي ومن سرع خلفه من القوانين زي مصر وتونس والجزائر كلها اكدت ورددت نفس المعنى، الرشوة تعريفها، والرشوة يعني لغويا بفتح الراء وكسرها، ممكن نقول رشوة ممكن نقول رشوة، والمعنيان أو الكلمتان جائزتان. فالرشوة هي اتفاق ما بين شخصين، أحدهما موظف عام له هذه الصفة، هذا الموظف العام اتفق مع شخص له مصلحة أو طلب منه أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية أو منفعة. لماذا؟ لكي يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو مأموريته، أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو مأموريته، أو يخل بواجبات وظيفته، فهي المتاجرة بالوظيفة في أخص صورها. من استؤمن على هذه المكانة وعلى هذه الوظيفة أظن سيتاجر فيها. فالرشوة هي متاجرة بالوظيفة، حتى ولو لم يكن هذا الموظف مختص، لو كان الموظف مش مختص ويزعم ذلك أو مجرد طلبه حتى ولم يحقق ما اتفق عليه قد وقع في المحظور. الرشوة بهذا المعنى الاصطلاحي القانوني الدقيق نقدر نقول لها أركان. لما سألتك عايز تعرف التكييف القانوني لجريمة الرشوة أو الرشوة، الركن الأول فيها أن يكون المرتشي اللي هو أخذ أو طلب أو قبل يكون موظف عام أو من في حكمه. من هو الموظف العام؟ الموظف العام هو الشخص المعين بصفة دائمة في خدمة مرفق الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، ده هذا هو الموظف العام. أو من يلحق به، اللي يلحق به القانون لحساسية موقفه صبغ عليه حكم الموظف العام. مين هو من يلحق بهذا الموظف العام؟ أولا المستخدمون في أحد أجهزة الدولة أو الجهات الخاضعة لرقابتها، المكلفون بخدمة عامة زي العمد والمشايخ والغفراء والمأذون وحلاق الصحة، أعضاء المجالس النيابية العامة أعضاء مجلس الشعب والشورى، أو أعضاء المحليات المجالس المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين، الخبراء المصفون القضائيون، وكلاء النيابة العامة، الحارسون القضائيون، أي عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في الحكومة أو مدير في شركة أو منشئة، الحكومة تساهم في أموالها بأي جزء. يضاف إلى ذلك طيب أشخاص خاصين، من هم؟ الدكتور أو القابلة اللي هي الداية، أو شاهد الزور في قضية مدنية أو قضية جنائية، لو شهد زور يعد في حكم المرتشي لو قبل أو أخذ هذه المنفعة. ممكن تروح لدكتور يقول الست حامل أو بتاع الصحة يقول حد مات على سبيل التزوير، يعد مرتشي ولو لم يكن موظفا. هذا هو الركن الأول في جريمة الرشوة. طيب دكتور، ذكرت أضلع الرشوة وأقسامها قانونيا، وكان من أساسها كون المرتشي أو الراشي في سلك الحكومي بالشرع، لأن النظرة أوسع فهي جميع طبقات المجتمع. الرشوة أنواع، فهل الهدية في مطابق القانون أو ما تسمى بالعمولة تعتبر رشوة، وما سبب انتشارها يا شيخ؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما مر بنا آنفا أن الرشوة داء عضال، ولانتشارها انتشار النار في الهشيم كما ذكرت في التقرير المرعب الذي ذكرته في أول الحلقة، لانتشارها أسباب أعظمها الجهل بالدين، الحرص على الدنيا، الجشع، الطمع، الغفلة عن الموت، نسيان الآخرة، ثم تبرير الناس للرشوة. الناس يلبسون يا أستاذ داري الرشوة ثيابا أنيقة يجملون بها الحرام، يسمونها هدية، يسمونها عمولة، يسمونها سمسرة، يسمونها إكرامية، وللمرتشين كلمات ترن في آذان الجميع يقول لك إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز، يقول لك فلوسك أبوسك، يقول لك أبجني تجدني، يقول لك زرفني تعرفني. هذا كلام المرتشين وكلام يرن في آذان الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما انتشرت الرشوة والله إلا بسبب الجهل بالدين والطمع والجسع والحرص على الدنيا والغفلة عن الآخرة وغياب الأحكام الشرعية الزاجرة. ولكن عند قراءة التاريخ الإسلامي نرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بالهدية، نعم، وقد قال في حديثه تهادوا تحابوا، صدقت، نعم. كيف الاختلاف بين الهدية المشروعة والهدية المحرمة المغلفة بالرشوة؟ أولا، روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، والحديث حسن صحيح إن شاء الله. والنبي كان يقبل الهدية، إنما أي مسؤول بخلاف النبي إذا قبل الهدية فهي رشوة. عمر بن عبد العزيز عرضت عليه هدية وهو أمير المؤمنين فأبى ورفضها أشد الرفض، فقيل له إن النبي قبل الهدية، فقال هي هدية في حق النبي ورشوة في حق العمال من بعده، ومن منا كالنبي الذي لا يحيث ولا يحابي ولا يجور صلى الله عليه وسلم. دكتور، سمعنا بأضلع القضية القانون والشرع يجرم ويحرم، وسمعنا بأن الراشي المرتشي مجرم في القانون جميع القوانين، ولكن سؤال، هل القانون غير رادع لهذا الرشوة؟ تفشيها في مجتمعاتنا تفشي كبير، فما هو الأسباب في القانون؟ هل هناك خلل في القانون يمنع ويردع الناس من ليس له علاقة في الدين؟ فهل القانون ليس له رادع؟ هو يعني جريا على الكلمات اللي أنا فضلت الشيخ، كان الشيخ تشكي يقول ألا بالبلغنت يلين لك الحديد وبالكنت تبلغ ما تريد. طبعا البلمونت والكنت انواع فالمصيبه ان الامه كلها من شرقها الى غربها، يعني احنا بنتكلم على القانون مش في مصر فقط، وانما الجزائر زي ما ذكرت حضرتك في التقرير، وفي الكويت، وفي دول غنيه وفقيره، لدرجه ان في منتدى الاستراتيجي اللي عقد في ديسمبر 2006 في دبي، وجابوا راجل رئيس منظمه الشفافيه اللي حضرتك اشرت اليه، اقترحوا يعملوا محكمة مجرم الفساد على غرار محكمة مجرم الحرب، يعني تخيل إلى أي صورة. وجامعة الدول العربية عندها قانون مكافحة الفساد وفي انتظار موافقة الدول العربية عليه. إذا الأمر جد خطير ويدق له كل النواقيس. وكان يعني سيدنا أبو بكر يقول يعني يا رب ما أعظمك، ليس لك حاجب فيؤتى ولا وزير فيرشى، يعني إلى هذه الدرجة، يعني مشكلة قديمة جدا وأيام الدولة العثمانية. طب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة غريبة جدا، دولة المماليك في مصر أنشأوا وزارة اسمها وزارة البرطيل اللي هي وزارة الرشوة. لما استبحلت الرشوة عملوا لها وزير. لما الناس اللي عايزة تدي رشوة بدل ما تديها للموظف فيضحك عليه ويهدرها عمل وزير للرشوة يقبل الرشوة ويخلص لك مصلحتك. يعني إلى هذه الدرجة زكمت الأنوف الرشوة وقنلت بقى في وزير. حتى الناس اللي هم عايشين من زمان عندهم 80 سنة يقول لك إيه أبا برطش أو برطر. يعني هذا المصطلح له أساس في التاريخ. كانت انتشرت الرشوة إلى حد كبير جدا. فالرشوة منذ القدم. ولكن كيف نعالج الرشوة وكيف يعني نطفئ هذه النيران؟ أسبابها زي ما قال فضيلة الشيخ. بس أنا عايز أكون يعني مش أقول إن الدين معنى الدين يعني الدين حاجات كثيرة جدا. طب أنا عايز أقول لك ده في رشوة في أوقاف وفي رشوة في أزهر وفي رشوة في مجتمعات فيها وظائف دينية. يعني دول أهل دين. وإنما إحنا بنقول الكارثة الحقيقية اللي هو عدم القناعة. أناس لم يستوي عندهم إن هو يموت أو يبقى ملك. كله عايز يبقى ملك حتى لو كان يتمسح بمسوح الدين. لازم يكون فيه قناعة. لازم الصبغة الدينية والنظرية الرأسمالية التي انتشرت في العالم اللي هي الماديات. وكل عايز يبقى عنده شاليهات. كل عايز يبقى عنده قصور. كل عايز يبقى عنده ملايين. عايزين كيف نسيطر؟ عدم الفجع. يبقى فيه قناعة. حضرت مستشار قلت كلمة طيبة. دقة النواقيس. أنا أرى والله أعلم أن احنا تخطينا مرحلة دقة النواقيس فقط. احنا قاعد نتكلم عن 30 مليار. 300 مليار. يعني احنا قاعد نتكلم أن في من اللحم الحي. احنا بنقطع من اللحم الحي. يعني على مستوى الدول. يعني في رشوة لدول. صح. يعني مش عايزين نقول أفراد. قوانين وضعت. لجان وشكلت. مؤتمرات وعقدت. طيب يا مجالس امن اللي ترتش مجالس امن يعني يغمض عينه عن هذا ويرسل لذاك. ولكن الناس لا ترى الضرر. شيخنا يعني ما هو الضرر الفعلي على المجتمع من الرشوة؟ وهل يستحق الشخص ان يطرد من رحمة الله لحفنة دنانير او دراهم او ريالات لتخليص معاملة مثل جمرك سيارة والإدخال بعض البضائع؟ الأول أنا أحب أعلق على كلام سيادة المستشار في أن بعض هناك من يعمل في حقل الدين ويقبلون الرشوة. صحيح. لكن الدين حاكم على الناس وسلوك الناس ليس بحاكم على الدين. العيب فيهم هم صورة شائهة للدين. لكن الأبرار والأطهار والأخيار كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة لو صح نسبة هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الرشوة يترتب عليها أضرار دينية وأضرار اقتصادية وأضرار سياسية كما مر في كلام سيادة المستشار وأضرار اجتماعية وأخلاقية وسلوكية مروعة. أولا من الأضرار الدينية على المرتشي رقم واحد أن الرشوة طريق موصل إلى النار إن لم يتغمد ربنا الراشي برحمته فيلهمه التوبة ويتوب عليه. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. ثانيا الرشوة سبب عظيم من أسباب عدم إجابة الدعاء. إنني لا أعجب من رجال يملؤون كروشهم بأموال الرشوة ويحبون في كل عام ويعتمرون في كل عام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وقد لبس حرام وقد أكل حرام وشرب حرام ولبس حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فالرشوة سبب موصل للنار. الرشوة سبب لعدم إجابة الدعاء. الرشوة سبب لفضيحة المرتشي في الآخرة. سيفضح. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدا منكم يلقى الله يوم القيامة ببعير يحمله له رغاء أو بقرة يحملها لها خوار أو أشاة يحملها طيعر. الرشوة اللي ارتشاها ربنا هيشيلها له على دماغه ويفضحه في الآخرة. فإذا رأيت في الآخرة رجل يحمل شيئا له قيمة على رأسه فهذا من المرتشين. ثم رابعا الرشوة سبب لإعلان إفلاس المرتشي في الآخرة. انظر إلى الجزاء من جنس العمل، هو جمع المال ليستزيد، في الآخرة سيعلن إفلاسه. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، مرتشي بيصلي وله زبيبة، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم في رمضان والبعض يرتشي. الموضوع ساخن يا جماعة، ناخذ فاصل ونرجع الكلام شيخنا. فضيلة الشيخ، كنت تقول بأن الراشي هو المفلس. نعم، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وظلم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي الذي عليه طرحت خطاياهم على خطاياه ثم طرح في النار. فيا أيها المرتشي، هل في رأسك شيء من العقل؟ يا من بعت الآخرة بالدنيا واشتريت العذاب بالمغفرة وبعت الجنة بالنار، ألم تقرأ في حياتك يوما قول الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ يا من جمعت المال من حله مرة ومن حرامه طارات، أما قرأت يوما قول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق؟ أما سمعت في حياتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه، وفيه: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فيا محنة السؤال ويا محنة الإجابة. كذا من أضرار الرشوة أنها سبب لاستجلاب اللعنات. كفاية يا أخي من النبي لعن المرتشي. أنت عارف معنى اللعنة يا أستاذ داري؟ اللعنة دعاء بالطرد من الرحمة. تخيل سيدنا النبي محمد صاحب الدعاء المجاب بيقول: يا رب ما ترحم المرتشي، يا رب ما ترحم الراشي، يا رب ما ترحم الوسيط الرائش بينهما. الأضلع الثلاث، الأضلع الثلاث، الراشي والمرتشي والوسيط. والوسيط. دكتور، هل القانون يجرم الرشوة العينية فقط ولا هناك أنواع من الرشوة؟ القانون جاب آخره مع المرتشي العقوبة أشغال شقة مؤبدة، لا حول ولا قوة، وغرامة من 1000 جنيه لغاية ما يوازي المبلغ اللي هو قابله أو ارتشاه، والمصادرة. هذا في مصر فقط ولا كل البلاد؟ كل الدول، كل الدول. هذه المرة أجمع القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية، لأن دي بلاء، خطر محدق. صحيح. يعني زي ما قال مولانا: جمع الحرام على الحلال ليكثر، دخل الحرام على الحلال فدمر. يعني بيدمر الأمة. القانون جرم الموظف، يعني لو في موظف نصب على الناس وقالوا أنا مرتشي، لو موظف مش موظف وزعم أنه موظف مرتشي تعتبر رشوة. لو موظف خلص الموضوع عشان فلان بيكلمه ولا في كارت واسطة مرتشي، لو موظف استغل نفوذه أعضاء المجالس المحلية ومجالس الشعب لما بياخدوا من الناس فلوس ويقضونها مصالحها يعد في حكم المرتشي. لو كانت المنفعة اللي يحصل عليها المرتشي فلوس، أو وعد ما خدش فلوس طلع راجل خايب بس قالوها أضبطك تلعب كورة ولا حاجة. ولو كانت مادية، ولو كانت مادية ملايين أو مليارات أو عشرة جنيه أو جنيه أو هللة أو سنت أو درهم أو مليم أو قرش، لو كانت مادية بهذا الحجم، لو كانت معنوية بأي حجم آخر، لقاء أن مثلا المرتشي يقابل سيدة ويقبلها، هذه رشوة جنسية ويواقعها جنسيا، وما أكثر القضايا التي برزت في العصر الأخير رشوة، رشوة تعاقب فيها هذه المرأة كراشية، وهذا الموظف المواقع جنسيا كمرتشي، لأنها هي كل منفعة، ما مطلق المنفعة، أي منفعة، أي منفعة. هم في من يقول أن المشكلة ليست في اكتشاف الفساد بل في إدانته. إذا كان القانون رادع لهذه الدرجة، اللي من جنيه في مصر إلى مليون أو دينار أو ريال، طيب الانتشار هذا من إيش؟ انتشار الفساد الأخلاق، البيوت لم تربى، الدين غابت شمسه، غابت شمس الدين عن الناس، وانتشر الفجع، وانتشرت النظرية المادية، وهذا عايز الذي عنده ألف عايزهم ألفين، واللي عنده مليار عايزهم أربعين مليار، واللي عنده ملايين ومليارات وقطرات وعزب وأطيان وقصور. لازم الدين يتدخل في حتة واحدة فقط، ليس الغني بكثرة المال، وإنما الغني هو بغنى نفسه ورضاه وقناعته. المحاضرات أو الندوات أو حتى المؤتمرات، هل هذه كفيلة مع القوانين الموجودة في القانون أو في الشرع، هل هذه كفيلة بأن تمنع؟ الكلام وحده لا يجدي، ده كلام يسموه في العامية باز رميط، مش هينفع. لازم القدوة، لازم نشوف قدوة. يعني احنا يعني عايزين نسأل حتى مولانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله تقريبا والي اليمن وقال هذا لبيت المال وهذا أهدي إلي، فأتمنى أن يكون حديثا صحيحا، فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال يعني لن يجلس في بيت أبيه، هل جلس في بيت أبيه وأمه فأهدي إليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة، هو إن كان قد أباح الهدية وقيل أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل المسؤولية، أي مسؤول، أي موظف، أي حد مرض بخدمة عامة ممنوع، حتى البرفان، حتى القلب. القدوة للأسف ما ناس مراجع لها، يعني القدوة موجودة وفي التاريخ راح نتكلم فيها في نماذج كثيرة، والمشكلة أنها ما هي اجتماعية فقط، اقتصادية. فمعنا دكتور صلاح قودة، استاذ اقتصاد في أكاديمية سادات العلوم الإدارية، تعالوا نسمع معه في التقرير الوضع الاقتصادي وتأثير الرشوة عليه. الرشوة موجودة في المجتمعات العربية والمجتمعات الغير عربية، الرشوة عادة بتكون أكتر أو بصورة أوضح في المجتمعات النامية أو الدول اللي هي مركزية أكتر فيها. مفروض الرشوة دي فيها الحلقة الكبيرة بتاعتها ثلاثة أشخاص، والحلقة الصغيرة شخصين. الحلقة الصغيرة راشي ومرتشي، واحد خد واحد ادى. الحلقة الكبيرة الثلاثة راشي ومرتشي ورائش اللي هو الوسيط، أنا ممكن أكون معرفش فلان الفلاني بس صاحبي يعرفه، فأدي لصاحب الفلوس وهو يقوم بهذه المهمة. لذلك ظهرت وظائف في البلد كده اسمها يقول لك الراجل ده مسهلاتي، هي اصلها مسهلاتي، بيسهل المواضيع علينا، فبقت مسهلاتي ان هو يقوم بتشهيل هذا الموضوع ليا. حتى الـ لما نيجي نقول في وظائف بقت موجوده، الراجل يعينك في وظيفه زي البنزيمه، يعينك فيها ب 40 جنيه في الشهر، ب 50 جنيه في الشهر، يقول لك الباقي تاخده من الناس اكراميه. الإكرامية دي نوع من أنواع الرشوة، أنا باجي أخد خدمة أدفع لها إكرامية ليه؟ الحلو بقى أن كانت زمان الرشوة بيتم دفعها سواء في الستينات أو بدايتها لما كانت الدولة بتحتكر كل الإنتاج، كنت أنا بدفع رشوة علشان أخد فرصة واحد غيري. الوقت بقى الآية اتقلبت، بقيت أدفع رشوة علشان أحصل على جزء من حقي، وكأن حقي مش يعني ما هوش كفاية أنه هو حقي عشان أحصل عليه، لازم أدفع له علشان أحصل عليه. طيب ده نوع من أنواع الفساد، ولازم نعترف إن ده نوع من أنواع الفساد. مين مشارك فيه؟ الحكومة والجمهور والشعب، وكلنا مشاركين في المنظومة دي، وكلنا كاتبين عقد بيننا وبين نفسنا كده في اتفاقية بعقد غير مكتوب إن ده أمر طبيعي. أي رشوة تكون على المجتمع أثرها مدمر، لانه هنا احنا بنحط حاجات. اولا بقول لحضرتك كانت الرشوة الاول ان انا بدفعها علشان اخد اكتر من حقي، فدوت نوع من انواع التسيب الاداري اللي موجود، ونوع من الغضب والظلم اللي بيجي على ناس. النهاردة انا بدفع ده علشان اخد جزء من حقي، طيب اثرها ايه؟ ان انا ما بعرفش اخد حقي ليا. يعني انا معايا احكام، واحد معاه حكم على واحد مش قادر ينفذه الا لما يدفع رشوة عشان يتم تنفيذ هذا الحكم. الحل في حال الكلام ده ليه حل؟ الرشوة هتفضل ما دام الانسان عايش من هنا الى ان يرث الله الارض ومن عليه، بس انا ممكن اقللها. اقللها بايه؟ بان انا لما احط واحد في وظيفة لازم الوظيفة اللي اتحط فيها دي يكون مؤهل لها، ويكون المرتب اللي بياخده مؤهل لانه يعيش حياة كريمة. اهم حاجتين في اي دولة في العالم القاضي والمعلم، لو الاثنين دول فسدوا فسدت الدولة. بيسألوا دجول نوبة، فرنسا أصابها الفساد والرشوة والمحسوبية، قال لهم التعليم والقضاء جراله حاجة؟ قال يبقى فرنسا بخير. دكتور إبراهيم، سمعنا فضيلة الشيخ، سمعنا الشر، وسمعنا اقتصادية، وشفنا بأن الراشي والمرتشي في نهاية اليوم هم الخسرانين اقتصاديا شرعيا قانونيا. الرادع ايش الرادع دكتور؟ يعني نريد حل. احنا عاملين زي اللي يكون عارف الحل، زي ما قال الشاعر: كالعير في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. الحل عارفينه، كلنا عارفين الحل، وكلنا يعني ممكن زي ما قال الدكتور صلاح ان ممكن تضطر ان انت ترشي لكي تنتزع حقك. وعلى فكرة القوانين الوضعية بتبيح ان انت تدفع رشوة في حالة واحدة فقط، في حالة واحدة بس. الرشوة مباحة؟ الرشوة مباحة في القانون، في القانون في حالة واحدة فقط، اذا الجأتك الظروف اليها لدفع خطر عن نفسك او عن غيرك، وكان لا سبيل لهذا الدفع الا بها، وكنت غير متوسط في هذه الرشوة. من يحدد الخطر؟ القاضي هو اللي يحدد الخطر، هو اللي يحدد الخطر. فاحنا عندنا، طب انا عايز اقول لك حاجة، القانون عايز يسهل من قبيل ان يوقع بالمرتشين، فادى في القانون مثلا في قانون مصر وفي قانون فرنسي وفي اغلب الدول اللي ماشية مع مصر وفرنسا زي تونس والجزائر والمغرب، قال حق الاعفاء المادة 107 في القانون المصري يجوز اعفاء الراشي والوسيط اللي هو الرائش اذا اعترفوا بهذه الواقعة او ابلغوا بها السلطات. وفي قضايا كبيرة جدا على في الاونة الاخيرة اغلبيتها يجي الراشي ويجي الرائش ويقولوا فعلا احنا ادينا الموظف المرتشي ده. شيخنا سمعنا رأي القانون وله يعني ما قصر القانون، حط يعني اشغل شقه وابده، اشغل شقه عمليه تنقد اعلام وعطى وترغيب وترهيب رغب ان انا مستعد اعفي اذا بينت من الراشد. لو فضلت الشيخ قال يجوز الاعدام احنا موافقين قانونيين. لو لو لو قال الشرع يجوز الاعدام زي الصين على فكره بيعدموا 100 الف واحد سنويا، لو اباح الشرع اعدام المرتشين القانون موافق. الشرع نظرته عن من تاب يريد ان يتوب، أنا راشي أو مرتشي أو رائش أريد أن أتوب، فما السبيل؟ فبإذن الأول أعلق على كلمة قالها الدكتور بالسيادة المستشار وكلمة قالها الدكتور. موضوع الهدية أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل، الجواب ليس كل هدية تقبل. لو أن واحدا قال لي أهديتك زجاجة خمر لا أقبلها لأن ديني حرمها. لو قال لي أهديتك 10 كيلو من لحم الخنزير هذه ترد لا تقبل. لو أن رجل أهدى لموظف هدية وقال محبة هذه رشوة، هدايا العمال رشوة، فالهدايا التي حرمها الشرع لا تقبل. طيب. هدايا العمال رشوة لا تقبل. برضو الشيء بالشيء يذكر، يشيع بين الناس أن الهدية لا تباع ولا ترد، خطأ. الهدية تباع والهدية ترد إذا كانت من حرام، والهدية تهدى. النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له عباءة فلبسها وهو محتاج إليها، فقال أحدهم من الصحابة ما أحسنها، ألبسنيها يا رسول الله. فدخل النبي بيته يخلعها ليهديها للرجل، فوبخ الصحابة هذا الصحابي وقال وقالوا قد لبسها محتاجا، وقد علمت أنه إذا سئل سوف يعطي، فلما فعلت هذا؟ قال والله ما طلبتها إلا لكي أتكفن فيها وقد مست جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي أهاد بالهدية، ويجوز بيع الهدية ويجوز رد الهدية والرشوة إذا كانت من حرام. النقطة الثانية ذلي الموضوع بقشيش العمل في البنزينة، هذه ليست رشوة، هذه ليست رشوة إكرامية. نعم أنا عامل في بنزينة، أعمل عند صاحب البنزينة براتب زهيد، وهو لا يمانع أن أخذ بقشيش من أي أحد، وأنا لا أبيع طرفا لطرف، أؤدي ما علي من أمانة تجاه العمل، ولا أجبر من يمون البنزين بدفع كذا أو كذا، من شاء أن يدفع دفع، ومن مشى ولم يدفع لا يعتب عليه. فهذه ليست رشوة يا عبد الله. القانون يرى بأن القانون يرى بأن في حالة من الأحوال أن الرشوة مباحة عندما تدفع خطر عنك أو عن شخص آخر. هذا يقول هل الشرع. في الشرع نعم. رشوة نعم. جائزة؟ قال أهل العلم يجوز أن تدفع ما يسمى رشوة لأخذ حقك أو لدفع ضرر عنك بشرطين. الشرط الأول أن تغلق في وجهك جميع الأبواب ولا سبيل لأخذ حقك أو لدفع ضرر عنك إلا بأن تدفع. ما الشيخ كشكي زمان فكرنا بقى في السيد المستشار دي، حكى أن رجل كان راح يعمل استمارة، فكل ما يروح للموظف المعقد يقول له تعالى بكرة يا سيد، فوت علينا بكرة، فوت علينا بكرة يا سيد. فالرجل يتعطل، فواحد قال له فتح مخك، قال له يعني إيه؟ قال له حط له جنيه مع الاستمارات، وجنيه سنة 60 كان له شنة ورنة. صحيح. فوضع جنيه مع الاستمارات ووضعها للموظف المرتشي، قال له تمام كده ناقص لك استمارة زي الاستمارة اللي جبتها النهاردة. وحكى أيضا رحمه الله. نكمل بس بعد الفاصل. طيب ماشي. صد. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كنا نكمل شيخ مسعد بشروط قبول أو إعطاء الرشوة في الدين. متى تجوز الرشوة؟ قلنا إذا أغلقت كل الأبواب في وجه الإنسان لأخذ حقه أو لدفع ضرر عن نفسه إلا إذا أعطى الموظف. الشرط الثاني أن يعطي وهو لا يستحل إعطاء الموظف المرتشي، بل يشعر في قلبه بالمرارة على حال المسلمين ويستغفر الله ويتوب على كل حال. وطالما تكلمنا عن الشيخ كشك، فمن الوقائع التي ذكرها أن غنيا عنده فرس وفقير عنده بقرة، ولدت بقرة الفقير عجلا، فقال الغني إن هذا العجل ابن فرسي. قال كيف يكون لفرس عجل؟ قال اذهب للقضاء. وهذا في الأزمنة الغابرة، أن سيادة المستشار ما يزعلش. فذهب للقضاء فرشى الغني القاضي فحكم بأن العجل ابن الفرس. قال الفقير كيف يولد لفرس عجل؟ قال انظر، أولا يوجد للفرس ذي وللعجل ذي؟ أولا يوجد للفرس عينين ولهذا عينين؟ قضينا بالعجل لصاحب الفرس. فاستأنف الفقير عند قاضي صاحب دين، فقال القاضي للغني تزعم أن الفرس يولد له عجل؟ قال نعم. قال إذن أجلت الحكم في القضية إلى شهر كذا. قال ولما؟ قال لأنه قد جاءني دم المحيض. قال يا سبحان الله، رجل ويحيط؟ قال وأعجب، منه فرس يولد له عجل يا عجل. أعزائنا المشاهدين، سمعنا رأي الشرع، وسمعنا رأي القانون، وسمعنا رأي الخبراء الاقتصاديين، وسمعنا رأي الشعب في الشارع. ضيوفنا في الاستوديو من مجتمع عربي بمختلف مستوياته، ففي من الطبقات كلها. أنا عارف أن معظمكم أخذ رشوة من نوع من أنواع الرشوة، أو أعطى أو شاهد واقعة. فشاركونا يا جماعة الكلام وأعطاني بعض آرائكم أو بعض اللي مررتوا فيه. تفضل. هو أول حاجة حضرتك يعني هو التبرير، يمكن حضرتك ما تكلمتوش عن تبرير الناس للمرتشي. يعني هو يعني بالنسبة للبلد اللي أنا بعيش فيها يعني الحالة المادية بتكون لحد ما عند طبقة كبيرة من الشعب، يعني المرتبات أو يعني موظف الحكومة بيكون في مكان حساس جدا، ويقدر يعني يكتسب من خلال الرشوة مبلغ كبير جدا مقارنة بمرتبه اللي هو زهيد جدا. ما يرضاش بماله ليه؟ ما يرضاش برزقه ليه؟ لا هو يعني أنا بتكلم على التبرير، لكن أنا يعني اتفاجئت في التقرير اللي حضرتك قدمته أن يعني يمكن التبرير ده عندنا في بلدي يعني له نطاق واسع، لأنه الحالة المادية ده تبرير من تبريرات الناس المرتشين، لكن في بعض الدول حضرتك ذكرتها في التقرير بنعدها من الدول الغنية، والغنية ما شاء الله يعني، ولكن هم فيها رشوة، ولكن فيها رشوة. سمعنا أن بعض التبريرات، سمعنا أن التبرير هو الفقر، في كلام آخر تفضل. لا لا اللي وراه اللي وراه أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لموضوع الرشوة، هو في اختلاط ما بين الرشوة والهدية، بيختلط الأمر عند معظم الموظفين، وأنا بالفعل اختلط معايا الأمر كتير جدا ما بين الرشوة وبين الهدية. فكانت الهدية عبارة عن شيء عيني طبعا مش ماديات، فطبعا كنت نفسي أعرف من سيد الدكتور إبراهيم إلياس، هل يا ترى القانون برضو بيعاقب لما الإنسان ياخد هدية؟ طبعا هي مش حاجة مادية، هي حاجة عينية. شكرا. نسمع رأي الشرع شيخ مسعد في من يقول بأن الحالة المادية تبرر لنا إعطاء أو أخذ الرشوة، هل هذا جائز في الدين؟ لو سمع في نص دقيقة. لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل في عهده واقعة لواحد من الصحابة كانت عنده حالة مادية يعني بئيسة، والسيادة المستشار ذكر طرفا من هذا الحديث، الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللثدية على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بالي أستعمل الرجل منكم على ما ولاني الله من عمل، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفرأيتم إن جلس في بيت أبيه وأمه أكانت تأتي هديته؟ أيها الموظف يا من تقول هذه هدية، لو أقالوك أو طلعت على المعاش وساعتها معاش اللي زعلك، هيجي لك حد يديك هدية؟ هو يشتريك بها، ممكن ما يكونلوش خدمة عندك الآن، لكن هو يمهد الأرض للمستقبل. هدايا العمال رشوة، هكذا قال عمر بن عبد العزيز. هدايا العمال رشوة. دكتور، قانون، القانون فيما قاله الضيف. سؤال وجيه. احنا كان عندنا القانون الوضعي مش بيعاقب على الهدية، لغاية ما مؤخرا تم إضافة عقوبة إذا ما قبل الموظف عمل أو امتنع عن عمل أو أخلي بجوازة وظيفته وفيش اتفاق خالص، وبعد ما خلص الشغلانة اللي معاه الراجل صاحب المصلحة اداله هدية فقبلها بعد تمام العمل دون اتفاق، يعاقب بالسجن والغرام. يبقى الهدايا في القانون يعاقب عليها بالسجن كجناية والغرامة، شرط جناية بشرط ان ما يكونش باتفاق مسبق ولا تبقى رشوة فيها اشغال شقة مؤبدة، مجرد ان هو راجل يعني موظف مش شاطر عمل العمل وبتاعه والراجل راح قال له خد اتفضل، سواء كانت مادية معنوية اي قدر من الهدايا حتى لو قلم رصاص يعاقب بالسجن والغرامة. اظن القانون مقفل خالص على اخواننا المرتشين. اتمنى من ضيف الكريم انه يكون اخذ الهدية قبل القانون مش بعده. شيخنا في ايجاز الحل، عايزين الحل، لان كثير من يتهم بان حلول الشرع كتابية وحاجات نظرية، عايزين عمل. اولا حلول الشرع هي التي تضمن السعادة الاكيدة للإنسان في الدنيا والآخرة، وتضمن القضاء على كل المشكلات. ربنا عز وجل قال في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أما الذين خبطوا خط عشواء بعيدا عن الشر فهم يعيشون الضنك. وربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الحل في نقاط: واحد، إحياء الإيمان المخدر في قلوب الناس. الإيمان يا أستاذ الفاضل هو الضمان الأكيدة لنجاة الناس من كل شر. الإيمان هو الصخرة القوية التي تتحطم عليها الشهوات وتتهاوى عليها المحرمات، إحياء الإيمان المخدر. ثانيا، تربية الأبناء على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. عمر بن الخطاب رأى راعي غنم ينحدر من جبل مع غنيماته، قال بعني شاة، قال إنني مستخدم فيها، قال بعني واحدة وكل سيدك أكلها الذئب، قال وأين الله؟ هذا الولد تربى على مراقبة الله. محمد بن صوار يقول كان خالي يؤدبني فيقول لي لا تنم حتى تقول الله معي، الله يراني، الله يسمعني. ومراقبة الله عز وجل، إحياء الإيمان المخدر في قلوب الناس، عدم الغفلة عن الموت. أكثروا من ذكر هادم اللذات. النبي ما قالش أكثروا من ذكر الموت عشان ينكد علينا، إنما حتى يردعنا ذكر الموت عن الحرام، حتى يدفعنا ذكر الموت لفعل الطاعات. اذكر الموت يا راشي أو المرتشي، اذكر الموت في دقيقة يا دكتور. الإيمان نجومه كثيرة ومتلألئة، قد يعني يحبو فيها بعضنا أو يغرق فيها بعضنا، وإنما عايزين يعني كلام مولانا نقربه. أنا عايز أختصر من الإيمان كلمة واحدة بس، هي القناعة لا تبغي بها عوضا، فيها السعادة وفيها راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ تبسيط الإجراءات، جائزة عالمية وإقليمية ومحلية للموظف المثالي الذي يتفانى في هذا عمله ويرتشي، عقوبة في ميدان عام، الجلد، وهذا يجوز. نشكر ضيفي حلقة اليوم، المستشار القانوني الدكتور إبراهيم أحمد الياس، شكرا، وفضيلة الشيخ مسعد أنور، شكرا على حضوركم. كنت جناحي حلقة اليوم القانوني والشرعي. أخواننا المشاهدين، أيها الراشي، أيها المرتشي، سمعت إلى الشرع وإلى القانون وإلى الاقتصاديين وإلى الأرقام، أنت الخسران الأول والأخير. إما كانت قانونية والحبس فهي شرعية والطرد من رحمة الله، وإن لم تكن تلك هاتين ترجعك، ففي نهاية اليوم الاقتصاد والأرقام المخيفة على أبنائك وأبناء أبنائك. شكرا، نلقاكم على خير.